فالمعظمون من الخلق لا يتوجه إليهم عابدوهم يعتقدون فيهم الربوبية، فإنهم يعلمون أن الخالق الرازق المدبر هو الله، ولكنهم يتوجهون إليهم لأمرين لكنهم يتوجهون إليهم لأمرين أحدهما طلب القربى، طلب القربى، والآخر طلب الشفاعة. فعظم مطلوب عبدة الأنبياء والملائكة والصالحين والأحجار والأشجار والكواكب هما هذان، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى هذان المطلوبان في القرآن بمسلكين، وقد أبطل الله تعالى هذان قد أبطل الله تعالى هذين المطلوبين في القرآن بمسلكين، أحدهما نفي وجود أولياء من دون الله، نفي وجود أولياء من دون الله، فبطل طلب إيش؟ القربى، والآخر إبطال وجود شفيع دون إذن الله، إبطال وجود شفيع من دون الله، فبطل طلب الشفاعة، فبطل طلب الشفاعة. والفرق بينهما أن الأول فيه نفي وجود الولي، فيه نفي وجود الولي من دون الله، وأما الثاني فلم ينفى فيه الشفيع، وأما الثاني فلم ينفى فيه الشفيع، لكن نفي استقلاله بالشفاعة، لكن نفي استقلاله بالشفاعة، فلا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال الشارح: وقال أيضا، يعني ابن تيمية، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وهو تلميذه ابن مفلح وصاحب الإنصاف وهو المرداوي وصاحب الإقناع وهو الحجاوي وغيرهم، ثم قال: وذكره شيخ الإسلام في مسألة الوسائط، أي أنه ثابت عنه في كتابه المتعلق في مسألة الواسطة بين الله وخلقه. قال: ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. فإذا تحقق الإجماع على ما ذكره كان دعاء غير الله عز وجل بسؤاله كفرا بالإجماع، كان سؤال غير الله عز وجل كفرا بالإجماع. والإجماع المذكور مما يستغنى فيه عن نقل مخصوص، كما قال العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بعد ذكره: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. انتهى كلامه. وهذا مأخذ من العلم بين لمن نور الله بصيرته، وهذا مأخذ من العلم بين لمن نور الله بصيرته من القطع بانعقاد الإجماع، من القطع بانعقاد الإجماع في أبواب منه، في أبواب منه، ولو لم يذكر هذا الإجماع، ولو لم يذكر هذا الإجماع متكلم قبل، ولو لم يذكر هذا الإجماع متكلم قبل لشدة ظهوره في دلائل الشرع، لشدة ظهوره في دلائل الشرع وإطباق العلماء على معناه، وإطباق العلماء على معناه، وإن تركوا النص عليه، وإن تركوا النص عليه. ومنه ما تقدم في كلام العلامة عبد الله أبا بطين، فإنه لما ذكر الإجماع المنقول على عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق ذكر أنه لا يمنع من أن يدعى حي قادر حاضر، وقال: عند كل أحد، لشدة تقرر هذا المعنى وبيانه وضوحا جليا في الخطاب الشرعي.